بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، يعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 44 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الإيلاء وعن الظهار، وتحدثنا عن كفارة الظهار، لأن من ظاهر من امرأته، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم لم يتبع ذلك مباشرة بالطلاق، فقد رجع عما قال ثم يعودون لما قال، يعتبر عند الشافعي عاد لما قال. إذا ظاهر وطلق مباشرة يعتبر طلاقه تفسيرا لقوله أنت علي كظهر أمي، وإن سكت ولم يطلق فيعتبر أنه ظاهر منها، فعند ذلك تلزمه الكفارة على الفور، وإذا تأخر فهو آثم إن مسها، يجب عليه أن لا يمسها حتى يكفر. الخلاصة، أنا أعدت هذا الكلام من أجل الحكم عند الشافعي في الآية الكريمة، قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وفي آية القتل الخطأ قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فأنا يعني قلبت الموضوع في الدرس الماضي بين الإطلاق والتقييد في الآيتين، ولكن الحكم عند الشافعي لا يتغير، يعني نفس الحكم. الشافعية عندهم في كل الحالات، في حالة القتل الخطأ وفي حالة الظهار، الرقبة المحررة التي هي الكفارة يجب أن تكون مؤمنة، لأن الشافعي عنده كما قلت لكم من قواعد أصوله أو من أصول قواعده أنه إذا جاء حكم تارة مقيدا وتارة مطلقا فإنه يحمل المطلق على المقيد. فهنا في الآية، في آية الظهار، أطلق الله تعالى الكفارة فقال فتحرير رقبة، يعني ما قيدها بأنها مؤمنة أو كافرة، أطلقها عن القيد. في آية القتال، في آية القتل عفوا الخطأ، قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بأنها مؤمنة. فالشافعي يقول ما دام هنا جاءت مطلقة وهناك مقيدة فيقيد المطلقة بنفس قيد المقيدة، يجعلهما سواء في الحكم. بس حبينا لأنه قلبنا الآية بالغلط في الدرس الماضي، لأنه في الحكم نفسه ما تغير شيء، ولكن عند الأحناف يقولون الآية المقيدة تبقى مقيدة، فهناك قال رقبة مؤمنة يزال رقبة مؤمنة، طبعا هذا متفق عليه، عندما تقيد متفق عليه، وإذا أطلقت مثل هنا والرقبة الشافعي يحملها على التقييد فيقول مؤمنة، يجب أن تكون مؤمنة في كفارة الظهار. وأبو حنيفة يقول إذا أطلقها فهي مطلقة، يبقيها مطلقة، يعني يصح عند أبي حنيفة أن تكون الكفارة هنا أن يعتق رقبة مطلقة، كافر أو مؤمن ما ليس هناك فرق. بس حبيت أذكركم بهذه المسألة وننهي موضوع إيش الظهار. اليوم عندنا حكم جديد، نسأل الله العفو والعافية واللطف والستر، اسمه اللعان. واللعان حكم موجود في أول سورة النور، ذكره الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حد الخلف. القذف هو أن يرمي إنسان امرأة بريئة بالزنا، فيطالبه الحاكم عندما يرميها أن يقول لها أنت زانية، أو يقول لولدها يا ابن الزانية، أو يقول له أنت ابن حرام أو كذا. ألفاظ القذف مذكورة في باب القذف، فعند ذلك الحاكم يطالبه أن يأتي بأربعة شهود قد رأوا عملية الجماع بأعينهم. يعني لو رأوهما عاريين دون جماع فلا يقبل القاضي، يجب أن يرى كما يقول العلماء الميل في المكحلة، نفس العملية. فإذا شهد الأربعة بأنهم رأوا هذا الفعل منه فلا يحد الذي رماها لأنه صادق، فهو وثلاثة آخرين يشهدون أنهم رأوا ذلك، وهذا صعب جدا تحقيقه. يعني رب العالمين يريد من عباده الستر، ومطلوب من المسلم إذا رأى شيئا من الأخطاء أن يستر المسلمين، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يستر وينصح وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم للذي كلم الصحابي الذي ارتكب الخطأ، قال له أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي يسامحك وكذا. النبي حاكم ما يسامح، إذا وصل الحكم إليه يجب عليه إقامة الحد. فالمهم رجم الشخص، بعد ما رجم وتاب الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم للذي أخبر الشخص أن يعترف، قال له لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لو سترته بثوبك. فالمهم أن المؤمن يستر ولا يتهم أحد ولا إلا حالة واحدة، إذا كان الزوج رأى زوجته ترتكب الفاحشة والعياذ بالله تعالى، أو ظنا يعني قريبا من التأكد، يعني 90% لأنه رأها مختلية به أكثر من مرة وكذا، صار الناس يتحدثون عنه، فإما يقين أو شبه يقين، وأحب أن يدفع عن نفسه سوء السمعة، لأنه هذا يمسه. المؤمن لا يعني يتكلم عنه أحد إن لم يتهم أحد، أما الزوجة إذا ارتكبت خطأ مثل هذا النوع فهذا يمس الزوج مباشرة في عرضه وسمعته بين الناس وكذا. فأجاز له الشرع أن يقذفها، يعني أن يتهمها بالزنا إن رأى ذلك، وما في شهود، من يجيب شهود؟ واحد شاف زوجته مع واحد، لما يجيب شهود يكون الشهر خمسة. فأجاز له الشرع أن يقذفها، فإذا قذفها، طبعا إذا قذفها في عنا أحكام هنا، إذا الأصل في القذف أنه يجلد هو 80 جلدة إذا لم يأتي بأربعة شهود، إذا ما في شهود أجاز له الشرع بدل الشهود أن يلاعن، والملاعنة لها كيفية محددة، يقوم في المسجد عند المنبر ويأتي الحاكم ويحضر مجموعة من الناس منهم صالحين ناس مشايخ وأتقياء وكذا وكذا، فيشهد عليها 4 شهادات بالله، يقول أشهد، اللفظ الواحد الذي ورد في الآية ما بصير يغير، لو قال أحلف لا يقبل، لازم يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي فلان من الزنا، ثم يعيد، وإذا كانت موجودة يشير إليها، ثم يعيد مرة ثانية أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي فلان، يشير إليها بالزنا 4 مرات تكرر، قبل أن يقول الخامسة يقول له الحاكم اتق الله إذا كنت كاذبا، يعني أن تجلد 80 جلدة أهوى من أن يعذبك الله وكذا وكذا. فإذا أصر يقول الخامسة وعلي، يقول على نفسه وعلي، يقول لعنة الله إن كنت من الكاذبين. إذا قال هذا الكلام الآن هي متزوجة ورميت بالزنا، وكأنه جاء 4 شهود لأنه هو شهاداته 4 مقابل 4 شهود، فإذا سكتت هي يقام عليها حد الرجم فترجم حتى الموت. فإذا أرادت أن تبرئ نفسها أعطاها الشرع حق الدفاع عن النفس، فتشهد 4 شهادات مقابل شهاداته هو، فتقول أشهد بالله أنني بريئة مما اتهمني به فلان من الزنا، تقول بالضبط، نجيب العبارة بالضبط. تقول أشهد بالله أن فلانا من الكاذبين، أن زوجي فلان من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، ثم يذكرها القاضي أو الحاكم يقول لها اتق الله لأن ترجمي وتموتي عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة إذا كنت كاذبة كذا. فإن أصرت تقول وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك سقط عنها حد الزنا الذي هو الرجم، وسقط عنه حد القذف، وفرق بينهما إلى الأبد. لا، قال العلماء لا في الدنيا ولا في الآخرة تحله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى لو دخل الجنة لا تتزوج ولا يتزوجها في الجنة. هذا اسم حكم اللعان، وهو موجود كما قلنا في أول سورة النور. فيقول العلماء هنا، قال القذف هو أن يرمي زوجته بالزنا، وللزوج الحق أن يرميها بذلك إذا علم زناها أو ظنه ظنا مؤكدا. قال هذا إذا ما في ولد، أما إذا كان هناك ولد حامل وهو لم يطأها، صار له زمان ما قرب عليها، أو تزوجها بعد 4 شهور جابت له ولد، معناته هذا مو منه قطعا، فهنا يجب عليه أن يرميها تبرئة لنفسه، لأنه أكيد مو منه. إذا ما في ولد مو واجب عليه يقذفها، أما إذا في ولد هو متأكد أنه مو منه يجب عليه أن يرميها لتبرئة نفسه، وينفي الولد عن نفسه لأنه هذا مو ابنه، لأنه إذا سكت فقد استلحق الولد، استلحقه يعني جعله ابنا له، فيترتب عليه مسائل، ينظر إلى نساء ويحرم عليه الزواج من كذا ويرث، أمور كثيرة شرعا لا تحق له. إذا استلحقه فقد اشترى أمورا يترتب عليه أحكام شرعية. لذلك قلنا كيفية اللعان، لأنه في واحد صحابي اسمه هلال بن أمية رضي الله عنه، هذا أحد الثلاثة الذين قلبوا في غزوة تبوك، قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة، يعني إما تأتي ب4 شهور أو 3 وأنت الرابع، أو حد في ظهرك ستجلد 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال له البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وفعلا برأه الله، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فنزل حكم اللعان. قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الحكم. قال البخاري ومسلم في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجدا مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وفي رواية فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إذا حصل اللعان يترتب عليه الأحكام التالية: أولا سقوط حد القذف عن الرجل فلا يجلد 80 جلدة واحد. ثانيا وجوب حد الزنا على الزوجة إلا أن تلاعن، فإذا لاعنت يسقط عنها حد الرجم أيضا. ثالثا زوال الفراش أي انقطاع النكاح بينهما. رابعا نفي الولد، إذا في ولد ينفى وينقطع نسبه عن الزوج إن نفاه في لعانه، قد يكون الولد منه هو ما نفى الولد، هي كانت حامل من أول ولكن اتهمها بالزنا بعد الحمل، فهو يعترف بالولد ولكن يرميها بالزنا، فهنا لم ينفي الولد فالولد يبقى ولده. أما إذا نفى الولد أيضا قال هذا مو مني، فقد اتهمها بأمرين، اتهمها بالزنا واتهمها بالحمل من غيره، فالولد هنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. فيلحق بالزوجة. ثم الحكم الخامس حرمة كل من الزوجين على الآخر إلى الأبد. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق، يعني الرجل تبرأ من الولد قال هذا مو ابني، ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وروى أبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. قال من أهم شرائط اللعان أولا الشرط الأول أن يتقدم القذف على اللعان، فلا يصح اللعان مباشرة، لازم يقذفها أولا، يجب الأول يقذفها ويتهمها يعني، ثم بعد ذلك ينتقل إلى اللعان، لأنه إن قذفها ولم يرضى أن يلاعن يجلد، يجلد 80 جلدة، وإذا شهد معه 2 صاروا 3 ما صاروا 4، فإنهم يجلدون هم 3، وإذا شهدوا 4 3 قال رأينا الميل في المكحلة والرابع قال رأيتهما عاريين ولم أرى عملية الجماع فيجلدوا 4 أو 3 إذا الرابع ما اتهم جلد ما في، لازم 4 يقولوا رأينا كذا في كذا، فعند ذلك لا يجلدون ويقام عليها الحد لأنه فيها قتل العملية. أن يتقدم اللعان لعان الزوج على لعان الزوجة، أول شيء قذف، ثانيا لعان الزوج، بعدين لعان الزوجة، ترتيب لازم مثل القرآن. ثم أن يلتزم كل من الزوج والزوجة نص الكلمات التي وردت في القرآن. قال فلو قال بدل الشهادة حلف بالله أو أقسم أو كذا لا يقبل، لازم أشهد مثل ما حدثنا. واللي قال عليه لعنة الله مرشد غضب الله يقول لعنة، واللي تبع الغضب المرأة مرشد كل لعنة لازم غضب أن غضب الله عليها وهكذا، لأنها ألفاظ وردت في القرآن في الصريح، صريح النص القرآني. وقال ويجب أن تكون الشهادات الخمسة منه ومنها متتابعة متتالية فورا واحدة وراء واحدة واحدة وراء واحدة. ويجب على الحاكم أن ينصح كلا من الزوجين ويخوفه من الله ويخوفه من النار والدار الآخرة وكذا وكذا. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل للدلاعي فتلا عليه الآيات ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. في روايات انه واحدة من القصة هي تكررت مرتين او هي نفسها من روايتين، ان المرأة ترددت بعد ما حلفت 4 مرات والخامسة خوفها صلى الله عليه وسلم فترددت، ثم قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم، فشهدت الخامسة، فقال صلى الله عليه وسلم ان جاءت به يعني الولد بصفة كذا كذا كذا فهو ابنه هي صادقة وهو كذاب، وإن جاءت به كذا كذا فزوجها صادق وهي كاذبة، قال فجاءت به على الوصف المكروه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تفرس كيف يكون شكل الولد قبل ما جاءت به على الوصف المكروه، يعني كانت قد أخطأت فعلا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال له لولا كتاب الله لأقمت عليها الحد، بس الله عز وجل جعل اللعان دارئا للحد، ولو طلع الابن واضح انه بيشبه هذاك الثاني الذي اتهمت به ما دام صار فراقه لعام كذا خلص. هيك النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان نحكم بما ورد في كتاب الله. ثم سلى بالمرأة صلى الله عليه وسلم فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق يعني كذاب. قال فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم سلم بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، يعني خلاص انتهت العلاقة الزوجية بينكما، لا سبيل لك عليها. وفي رواية بخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يعني توبوا. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منه، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني حملت بالزنا ونسبته إلى زوجها وهو ليس أبا له، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنتها. وأيما رجل، هلا بالعكس، واحد يعرف أنه اللي بطن زوجته ابنه وقال لك لا هذا هو ابني، افترى. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. هذه رواية أبو داود في السنة، ونسأل الله العافية والستر واللطف. انتهى باب اللعان، ندخل الآن في موضوع جديد اسمه العدة. قال: العدة مأخوذة من العدد لأنها تقدر بالأقراء ثلاثة قروء، أو بالأشهر ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر وعشر أيام عشرة أيام. والعدة اصطلاحا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل، أو تفجعا على زوج يعني حزنا عليه، أو تأكدا من براءة الرحم. هي اسم عدة. دليل مشروعية العدة: أولا وردت في عدد من آيات القرآن وبكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء عليها وعلى مشروعيتها، ستأتي معنى الأدلة في أثناء الكلام إن شاء الله. في فائدة لغوية سريعة: كثير من المؤلفين لما يقولوا أثناء، كلمة أثناء بيقول لك أثناء، مثل هلا أنا تكلمت قلت لكم سيأتي معنا مزيد من الأدلة في أثناء الكلام. فكلمة أثناء عند العلماء ليست ظرفا، ليست ظرفا، وبالتالي لا يصح أن تقول سيأتي معنا أثناء الدرس، ما تقول أثناء الدرس، الصواب أن تقول في أثناء الدرس، لأن كلمة أثناء ليست ظرفا، هي معناها الثناء، الثناء يعني أثناء مطلق يعني. ففي أثناء يعني في ثنايا، أما ليست ظرفا، وبالتالي نصبها خطأ، وهي يعني خطأ كثير هذا كثير من اللي بيكتبوه في الكتب، الكتب الحديثة، الكتب القديمة كله بتلاقي مركز في أثناء، الكتب الجديدة قولوا أثناء، مش شولن ياها، بس إنه يعني بس من باب الفائدة يعني، مو إنه نحن يعني فصحاء كثير نغلط كل غلطة هي، بس يعني إذا تعلمنا المسألة أحسن ما إنه ما نتعلمها. يعني ما عم ننتقدهم نحن، بس عم نتعلم. مظبوط. الحكمة من مشروعية العدة عدة معاني فيها: المتوفى عنها زوجها، وحدة مات زوجها، العدة في حقها أولا وفاء بحق الزوج. مو معقولة وحدة مات زوجها نسيت السنين كلها تنقل على طول تروح تتزوج، قولي بالك شو هدي الوضع هذا. إذا مرجية نجوم الطهر تورجي نجوم العصرية، إذا تلتزم بأوامر الله ما في نجوم ظهر ونجوم عصر. هلا الأمر الثاني مخالفة الجاهلية، كانوا في الجاهلية إذا مات الزوج بقيت المرأة لمدة سنة كاملة في غرفة مظلمة، وتلبس ثيابا وسخة ولا تغتسل، و يعني شيء مقرف جدا. وآخر شيء تفتض، يعني تتمسح بطائر، بيقول لك الطائر يموت من نتنها، لما تتمسح به يموت الطير من نتنها. فجاء الإسلام فغير هذه العادة القبيحة وأمر المرأة أن تلتزم في البيت العادي، مو في غرفة مظلمة ووسخ، لا، تغتسل وتلبس عادي الثياب العادية. سيأتي معنا ما يجب عليها، ولكن 4 شهور و10 أيام في حالة عادية تلبس الملابس العادية، ولكن لا تتزين ولا تتطيب، تستعمل يعني الماء وكذا عادي. سيأتي معنا. إذا أولا عدة المرأة المتوفى زوجها عنها وفاء بحق الزوج وتغييرا لعادات الجاهلية ثانيا، وأما المفارقة بفسخ أو طلاق. فعندنا إذا كانت من ذوات الحيض وحدة فسخت النكاح أو عملت خلع أو طلقت طلاقا عاديا، فإذا كانت من ذوات الحيض فتبرئة للرحم من النسب، قد يكون هناك حمل. فأحد أو إحدى الحكم، إحدى الحكم من العدة أن يتبين عدم الحمل وحفظ المسؤوليات وضبط الأنساب. وصل لك واحد طيب دورة شهرية واحدة بكفي، ليش ثلاثة؟ ليش للقروء؟ مظبوط. أولا زيادة تأكد، لأنه قد يكون هناك حالات استثنائية وشاذة، احتمال لو بالألف سنة صارت مرة، لو بكل 20 دولة صارت الدولة، بس بتصير احتمال ممكن، ولو فرضنا ما بتصير أبدا. احتراما لعقد الزوجية أيضا، الزوجية عقد الزوجية عقد مقدس في الإسلام، سماه الله ميثاقا غليظا، فهو عقد مبارك وله أهميته في الشرع. هذا واحد. والمعنى التعبدي وهو أهم شيء في كل أنواع العدة، إن كانت متوفى زوجها ولا مطلقة ولا رجعي أي عدة، المسألة عبادة، الله سبحانه وتعالى أمر بها، فيجب علينا أن نستجيب لأمر الله بغض النظر عن الحكمة منها. مثل الصلاة، هلا رب العالمين أمرك بالصلاة، يقول لك الصلاة فيها رياضة للعمود الفقري، وفيها لما تضع رجليك على الأرض فيها مراكز عصبية متصلة بالكلية وبالقلب. ولو فرضنا أنه ما في، طيب إذا ما في ما بتصلي؟ يعني إذا ما كانت دواء للعمود الفقري ما بتصلي؟ وإذا كان الصيام ما بفيد المعدة، بقصوم ولا ما بقصوم؟ هذه تظهر بعدين. ولذلك رب العالمين يأمرك بعبادات فيها تظهر فيها بعض الحكم، وعبادات لا يظهر فيها بعض الحكم أبدا، لتبقى عبدا لله. وتقيس هذه على هذه، تقول أكيد رب العالمين حكيم، لا يأمر إلا بشيء فيه خير، ونحن عبيد ما نظهر عبوديتنا له. قال لك لما تروح على منى ترجم 7 حجار، 7 لازم الصغرى أول، بعدين الوسطى، بعدين الكبرى. ليش؟ طيب برمي هدول أول، برميهم 10 بدل، سأل لك لا 7 بس. طيب 6، قال لك بطلع لازم تذبح خروف، ما بينفع 6، لازم 7. طيب شو الحكمة؟ ممنوع، خلص الله أمر 7 يعني 7. مو أنت عبد؟ أنت عبد ولا لا؟ عبد بيقول لك سيدك 7، تقول له حاضر، بيقول لك طوف 7 خليها على اليسار ما تخليها على يمينك، لا طوف المقلوب. طيب حاضر. بيقول لك يوم 9 إذا بتروح صباح العيد، طلع صباح العيد رحت قعدت بعرفات أسبوع بدل الدقيقة، ما بصح بعرفات الوقت المحدد، إذا وقفت ثانية واحدة صح حجك، وإذا جلست 10 شهور بعرفات في غير هذا الوقت لا يصح حجك. عبودية. ليش؟ هذا أمر الله. فإذا ظهرت الحكمة نقول من الحكم، لأن الحكم لا تعد ولا تحصى، الله أعلم فيها. إن ظهرت قلنا ما ظهر. فعملية العدة تظهر أحيانا لتبرئة الرحم، أحيانا لاحترام عقد الزوجية، أحيانا احترام للزوج، أحيانا، أما الأصل فيها كلها العبادة. أمر الله بها، قال له حاضر، لبيك وسعديك، وإذا فعلت هذا الأمر تستريح. لذلك قال العلماء، قالوا الحساب يوم القيامة يكون على 3 أمور لأي عمل تعمله أنت. الله سبحانه وتعالى حاسبك عليه بثلاث أمور. الأمر الأول، لما فعلت هذا الأمر؟ لما؟ والأمر الثاني، كيف فعلته؟ والأمر الثالث، لمن فعلته؟ الأمر الأول لما؟ ليش ما شرب الخمر؟ بيقول له مو طيبة طعمتها، طعمتها مو لذيذة. ليش ما شرب الخمر؟ بيعمل تشمع بالكبد لأنه يعني لو ما بيعمل تشمع بالكبد كان شربته. ليش ما بتاكل خنزير؟ لأنه في دودة. إذا ما في دودة بتاكل إن شاء الله سم الكراتي. فهذا لما فعلت؟ إنه لأنك أنت أمرت. ليش صليت؟ لأنك أنت أمرت. لما سبحت؟ لأنك أنت أمرت. لما تركت الزنا؟ لأنك أنت نهيت. هذا لما. ولذلك يقول لك العلماء، لو أن شخصا ترك المنكر مو لأنه الله نهى عنه، لأنه هو شايفه مو ظابط، ما بياخذ أجر عليه. وإذا فعل فعل، ليش صمت؟ عشان أضبط معدتي. مو لله، مو لأنه الله أمر بالصيام، عشان أضبط معدتي، عشان يريحها. هذا ما بياخذ أجر. وإذا أخذ أجر نوى الاثنين مع بعض ينقص أجره. ولذلك قال الإمام الغزالي، معلش فطردنا شوي بس هي قاعدة، يقول الإمام الغزالي: إذا توضأت فتوضأ عبودية كاملة لله، لأن الله أمرك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. طيب قال أنت الآن مشوب، عندك حر شديد والماء بارد، يا سلام، بدي بورد، بدي رطب جسمي. قال لك قبل ما تتوضأ برد جسمك أول بعدين توضأ، لأنك إذا توضأت فيها آفة نفس داخل الوضوء، فيها حصد نفس، صارت مو عبودية. أنت الآن عم تتوضأ لله وفي داخلها حصد نفس أن تبرد جسمك، فينقص من أجرك. أما إذا غسلت وشك راح الحر، الآن تتوضأ عبودية كاملة لله تعالى. إذا أول شيء لما فعلت؟ كيف فعلت؟ كيف؟ على طريقة الشريعة. إذا تخالف النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقبلها الله منك. كيف فعلت؟ قال له صليت الظهر يا ربي بدل 4-6 ركعات سويته. قال له مو مقبولين منك، 6 ركعات مو مقبولين. شو بصير المغرب 4؟ ما بصير. فما تعمل معلم مثل ما بيقول لك كيف فعلت على الشرع. هذول ركعتين ركعتين، 33 تسبيحة 33، عملتهم 100 راح الأجر تبع 33، تاخذ أجر تسبيح عادي. أما السر الموجود تبع 33 بعد الصلاة راح عليه، لأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. هي كيف فعلت. والثالثة لمن فعلت. هل عم تشتغل لله ولا لآفة نفس، رياء، عجب، كذا؟ دول ثلاثة انتبهوا لهم. لما ما هو الهدف يعني الأساسي؟ وكيف، هل اتبعت الشرع ولا لا؟ ولمن، هل كانت خالصة لوجه الله ولا لا؟ فالعبودية في العدة، لما جلست في البيت؟ لأن الله أمرني. بعدين منها يترتب عليها احترام عقد الزوجية والتفجع على الزوج وضرائب الرحم، هي تلقائيا. أما الأصل فيها لو ما في شيء، أنا عاملها لله لأن الله أمر. هذا أمر جدا مهم في الشريعة. أنواع العدة، العدة لها أنواع. هناك عدة وفاة وعدة فراق. عدة الوفاة، المرأة عندما يتوفى زوجها عنها ما في غير احتمالين، إما أنها حامل أو حائل. حائل يعني غير حامل. شو معنى حائل؟ عكس حامل. فإذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع الحمل. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، 4 شهور هجرية وعشرة أيام. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تمام؟ هذه الآية عامة، استثنى منها الحامل. آية عامة، أي واحدة بموت زوجها 4 شهور و10 أيام. فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، فقد يزيد، ممكن تحمل اليوم ويموت زوجها بكرة، بصير عدتها حوالي 9 شهور لحتى توضع الحمل، مظبوط؟ وممكن يموت زوجها بعد أسبوع تولد تنتهي العدة. هذا القول يعني الراجح عند هذا. في قول ثاني بس أخذ فيه سيدنا علي أن تأخذ المرأة بأبعد الأجلين، بأبعد الأجلين، فإن مضت 4 شهور و10 وهي حامل لا زالت حامل لننتظر حتى طلع، وإذا وضعت قبل الأشهر الأربعة إلا انتظري حتى تكملي 4 شهور و10 أيام. سيدنا علي أخذها، ولكن وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتوى الآن سنقول عن سبيعة الأسلمية، ولدت بعد وفاة زوجها بعدة أيام، يعني ليلتين ثلاثة بس ولدت، فسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج. معناتها هذا دل على أن الآية عامة، وهي 4 أشهر يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، استثني منها الحامل بغض النظر عن المدة، وأولاة الأحمال أجلهن يعني عدتهن تنتهي أن يضعن حملهن، زادت على 4 شهور و10 أو نقصت كلاهما واحد. هذه بالنسبة للمرأة التي توفي زوجها. ورد في البخاري، صحيح البخاري، عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست، يعني ولدت، صارت في النفاس بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. الثاني عدة الفراق، الانفصال عن الزوج مو بسبب الوفاة، الزوج حي وهي حية وافترقا، إما افترقا بسبب الفسخ أو الطلاق، ولكن بعد الدخول، لأن فاعل حذر، أي فراق قبل الدخول لا عدة فيه، ما دام ما في دخول ما في عدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تعتدونها يعني تعدوا عليها للمرأة، تعدوا لها لا إلك شهر لا إلك شهرين، ما في عدة إذا قبل الدخول. بعد الدخول واحد تزوج ودخل ثم فارق، إما بفسخ أو خلع أو طلاق، مظبوط؟ هذه. فإذا كانت حاملا نفس القصة القديمة، عدتها شو؟ وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا لم تكن حاملا فهي إما أن تكون من ذوات الحيض أو غير ذوات الحيض، فإن كانت كحيض فعدتها 3 قروء. قال الله تعالى: شو؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وعند مذهب الشافعي القروء هي الأطهار، الأطهار بتمشي بالعدة 3 قروء، كان 3 أطهار كاملة، يعني إذا طلقت وهي طاهر فهذا الطهر محسوب، واحد تخلص أول واحد تجيها الدورة، تخلص الثاني تجيها الدورة، تخلص الثالث أول ما تجي الدورة بعد انتهاء الثالث انتهت العدة. وإذا طلقت وهي حائض فهذه المدة بالطلاق حتى يجي الطهر مو محسوبة، كلها مو محسوبة، حتى يبدأ الطهر، خلص أول طهر وثاني طهر وثالث طهر لينتهي، تيجي الدورة بعده انتهت عدتها. هذا عند الشافعية. وعند الأحناف يقولون 3 حيضات بدل 3 أطهار، 3 أطهار يقولون 3 حيضات، يعني اختلفوا في كلمة قرء، وهو من الكلمات المشتركة في اللغة العربية أو الأضداد الذي يصلح للطهر، ولا كل واحد له دليل، ذكرناه يمكن في باب هذا من زمان. إذا كانت حاملا المطلقة بفسخ أو فراق أو أي نوع من أنواع الطلاق بعد الدخول، إذا كانت حامل عدتها تنتهي بوضع الحمل، وإذا كانت غير حامل وكانت تحيض فعدتها 3 قروء، مو 3 شهور، انتبه، 3 قروء. وقد قلت لكم قد يكون القرب أطول من شهر، وعادة المرأة كل شهر تجي الدورة. هذا المرأة العادية المنتظمة، بس أحيانا بتلخبط الدورة، ممكن يمضي 4 شهور 5 شهور ما تجي الدورة، محسوبة من العدة حتى يمضي 3 أطهار كاملين وتجي الدورة بعد 3 أطهار، عند ذلك انتهت العدة، فهي 3 قروء وليست 3 شهور. مين اللي نحسب لها 3 شهور؟ التي لا تحيض، وهي المرأة الصغيرة ما بلغت لسه، ما صارت تحيض، عقد لها وكانت تصلح للدخول، تصلح للدخول يعني ناضجة بس ما بلغت. علامات البلوغ ذكرناها في الفقه من زمان، علامات البلوغ إما بلوغها 15 سنة قمرية، أو خروج شعر العانة، أو الحيض، أو كذا. فإذا كانت عمرها أقل من 15 وشعر العانة ما ظهر ولم يبن لها دم الحيض، إذن لا زالت صغيرة ولكن تصلح للدخول، ناضجة شكلها ناضج يعني، فدخل بها، فعند ذلك عدتها 3 شهور إذا طلقت بعد ذلك، لأنها ليست من ذوات الحيض. وكذلك المرأة اليائس، واحدة عمرها 50 سنة 60 سنة فطلقت بعد الدخول طبعا، كذلك عدتها 3 شهور لأنها لا تحيض، خلص انقطع، صارت في سن اليأس. هذا لي. ولذلك قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك 3 شهور. قلنا المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة. ما هي الالتزامات على المرأة وما هي أحكام العدة؟ يعني المرأة لما تصير في العدة شو لازم تعمل؟ لأن العوام بيخطئوا فيها كثير العملية. إذا كانت المرأة معتدة من الطلاق فأحد أمرين، إما أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا. قلنا الطلاق البائن هو إما أن يخالعها أو يطلقها 3، مظبوط، هذا الطلاق البائن، إما أن يطلقها 3 أو تخالعه تدفع فلوس عشان يتخلى عنها، هذا الطلاق البائن يعني الذي لا يستطيع الزوج أن يعيدها إليه في هذه الفترة. فإن كانت معتدة من، أما إذا كانت معتدة من طلاق رجعي وهو أن يطلقها طلقة واحدة أو طلقتين بدون ما تدفع ماله، هذا الطلاق الرجعي. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فله حق أن يعيدها إليه ضمن فترة العدة. فإذا كانت المرأة في طلاق رجعي، طلاق رجعي يترتب عليها ما يلي: أولا يجب لها على الزوج المسكن الذي يليق بها، إما تبقى في بيت الزوجية أو بيعطيها بيت يليق بها سكن على حسابه هو في فترة العدة، لأنه هي زوجته طبعا، صحيح مطلقة طلاق رجعي، بأي لحظة بقول لها أرجعت كيف ترجع أصنع عنها، فهي الآن لها علاقة بالزوج، وبالتالي يجب لها المسكن أولا. ثانيا يجب لها النفقة بكل أنواع، طعاما وشرابا وكساء وما تعرف عليه الناس من النفقة، المسكن والنفقة في فترة العدة على الزوج للزوجة. الأمر الثالث يجب عليها هي أن تلازم مسكنها فلا تخرج منه إلا للضرورة. شو هي الضرورة؟ بدها تجيب دواء، بدها تروح عند دكتورة، بدها تجيب أكل ما في من يجيب لها، اشتري أشياء ضرورية جدا، أو عند عمل مدرسة مثلا ولا يسمحون لها بالغياب، فيجوز لها أن تذهب إلى العمل وتعود كما قال العلماء، تعود بعدين تجلس في البيت ما تخرج إلا للضرورة، يعني اعتبروا لها ضرورة إذا كانت طبيبة أو مدرسة فتخرج، إذا أما إذا بيعطوها إجازة ما بيجوز تغادر، تأخذ إجازة، إذا ما رضوا يعطوها إجازة فيجوز لها، هي تعتبر ضرورة في حقها يعني. السفر لا، ما في سفر، وين سفر؟ عمل لك عند البائع ما بيجوز تطلع، كيف سفر؟ تطلع بس للضرورة، إذا في ضرورة للسفر إيه؟ أحيانا يكون في ضرورة فعلا حسب القوانين اللي عايشة فيها البلد، ممكن يسافروها مثلا على حسب الوضع. نعم. الرجل له عدة؟ لا لا ما في له عدة. مو عدة اسمها، ما اسمها عدة، ليس اسمها عدة، فهمت عليك أنا، بس ما اسمها عدة يعني. فقال الله تعالى دليل على أنه يجب لها السكن وكذا، قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني حسب إمكانياتكم المادية، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، طفشت خليها تهرب من البيت عشان تريح حالها، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال في الآية الثانية لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني لا تخرجوهن يعني وجب عليه النفقة والسكن، ولا يخرجن يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت إلا للضرورة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خلص الوقت؟ طيب بس آخر واحدة، آخر شغلة لأنها متعلقة فيها، ويحرم عليها المرأة التي طلقت رجعيا وهي في العدة، يحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، ما بصير تتعرض لخطبة الرجال تتزين وتظهر ويجي فلان يخطبها يقول لها أنا بتزوجك بس طلقك زوجك وتنتهي، ما بصير لأنه هي لا زالت الآن في حكم الزوجة، هي مثل طلع الرجال هي اللي أنت أنت مثل هي، لأنه هو الآن عنده أربعة ما بصير يصيروا خمسة. يا موعد ما تسموه عدة، ما تسموه عدة، هذا اسم بس موعد. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء وعلى السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. آمين. صلى الله عليه وسلم.